بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذهان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، الإطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه. ثم ذكر رواية عن ثابت رحمه الله قال: كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. قال: وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. كذلك في رواية عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. قال البراء رضي الله عنه: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. ثم ذكر رواية عن أبي قلابة رحمه الله قال: كان مالك ابن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، ثم رفع رأسه فأنصت هنية، فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد أو أبي يزيد. وكان أبو بريد أو أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الأخرى استوى قاعدا، إذا رفع رأسه من السجدة الأخرى استوى قاعدا ثم نهض. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله أطمأنينة في الركوع عندما يرفع رأسه من الركوع. وذكر قبل ذلك أطمأنينة في الركوع، وكذلك بيبين عندما يرفع رأسه من الركوع يستوي قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه، حتى يعود صلب هذا الإنسان قائما. وقال أبو حميد رضي الله عنه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا، قال: حتى يعود كل فقار مكانه، أن حتى يعود صلب الإنسان إلى مكانه. يبقى نقول معنى ذلك الاعتدال قائما، الاعتدال قائما، يبقى قام من الركوع وهذا يتطلب أن يعتدل قائما حتى يعود كل فقار مكانه. كذلك أيضا ذكر هذه الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم، كانت الرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كما يقول ثابت البناني رحمه الله قال: كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يصف لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ودقائق وتفاصيل الصلاة ما تعلمناها إلا من خلال ذلك النقل الدقيق للصحابة رضي الله عنه. يبقى ما تعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا من خلال ذلك النقل الدقيق من الصحابة رضي الله عنهم لتفاصيل ودقائق أيضا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سواء كانت من أقوال أو أفعال. فكان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. يبقى قام واعتدل قائما حتى نقول قد نسي، قلنا ده من طول قيام أنس رضي الله عنه مبينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا رفع من الركوع اعتدل قائما وكأنه لا يأتي بحركة من بعدها. قلنا الطمأنينة يتطلب أن الإنسان لا ينتقل من حركة إلى حركة إلا بعدما يطمئن في ذلك الجانب أو في هذا الركن، سواء كان هذا الركن والركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين أو الاعتدال، وأيضا قيام صلب الإنسان إذا رفع من الركوع. لأن الطمأنينة بيأتي مع كل ركن عملي، يأتي مع كل ركن عملي، يبقى ليس بركن منفصل، ولكن هو بيأتي مع كل ركن عملي. فإذا قام ورفع من الركوع يبقى الرفع الركوع هذا ركن، الاعتدال وانتصاب القامة يبقى هذا ركن، هذا يتطلب أن أقوم قياما وكأني لا آتي بحركة من بعدها. يبقى دي الطمأنينة معناه أنه هو بيفعل الحركة وكأنه لا يأتي بحركة من بعدها، فيستستقر الأعضاء وتسكن الأعضاء على هذه الحركة الذي هو عليها، سواء كان ركوع أو كان الاعتدال بعد رفع الركوع أو كان سجود أو جلسة بين السجدتين، في كلا هذه الأحوال يبقى كان يسكن وتستقر الأعضاء وكأنه لا يأتي بحركة من بعدها، قلنا حتى يحقق هذا الركن هو ركن الطمأنينة. قلنا أن الركن ده يعني يحقق الإنسان بالمحافظة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هذه الأذكار التي كان يذكرها صلى الله عليه وسلم مع هذه الأركان. يبقى لما يعني أنا أتوجه إلى السنة وأفعل السنة، قلنا خاصة في الصلاة، حال ذلك يخرج من الصلاة وقد أتى بذلك الركن ألا هو ركن الطمأنينة. يبقى في الدعاء لذكر إذا رفع واعتدل قائما، هناك ذكر أيضا في السجود، هناك ذكر في جلسة بين السجدتين ذكر، قلنا يبقى في كل الأحوال لو حافظ الإنسان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي نتعلمها من هدي صلى الله عليه وسلم لأقام ذلك الركن، هو ركن الطمأنينة الذي بسببه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي صلى أمامه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى ثلاثا، قلنا في كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وكما بينا أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل لا يتم الركوع السجود فقال ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن هو في حسبان الإنسان هو صلى أدى الصلاة، يعني ترى لكن أنا أديت الصلاة صحيحة أم لا، يبقى عندنا معيار إحنا بنزن عليه ما نتممه من أفعال الصلاة، عندنا معيار، المعيار في ذلك هو أن أراجع نفسي في صلاتي على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذا ركوع، هذا رفع من ركوع، هذا سجود، كل ده إحنا بنفعله، لكن يا ترى أخرجنا ذلك الركن كركن فعلا معتبر أم لا؟ يبقى هذا الأمر لابد أن يكون هناك قياس نقيس عليه ما نؤدي من حركات في الصلاة. يبقى القياس عندنا ان احنا نزن هذه الصلاة التي نصليها على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف كان يصلي؟ يبقى قال صلوا كما رأيتوني أصلي، والصحابة رضي الله عنهم لم يقصروا في ذلك الجانب أبدا، لكن دقائق وتفاصيل الصلاة نقلتها الصحابة رضي الله عنهم بدقائقها. يبقى وبالتالي نحن وكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي. فيبقى أنس رضي الله عنه كان الصحابة حريصة على تعليم أيضا من يتبعونهم من التابعين، يعلمونهم كيف كان أداء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. أيضا رواية ثانية، رواية عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. يبقى كلها حركات متقاربة، يبقى بتتقارب في المدة، يبقى الركوع يبقى يساوي أيضا في المدة الرفع والاعتدال، ويساوي في المدة السجدة الجلسة بين السجدتين، يبقى صلاة متقاربة، يبقى على السواء، يبقى قريبة من السواء، أي أنها كانت متقاربة، يبقى متقاربة. إن أطال في الركوع يبقى أطال في السجود، أطال في الاعتدال، يبقى على ذلك يبقى كانت الأركان أركان متساوية، أركان متساوية. والقراءة كركن، يبقى قراءة الفاتحة كركن ومعها أيضا قراءة لبعض آيات الله سبحانه وتعالى أو صور بعد الفاتحة بيكون في الركعة الأولى والثانية، وكما بينا يطول في الأولى ويقصر في الثانية. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي قلابة رحمه الله قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، وذاك في غير وقت الصلاة. قلنا كان المقصد من كده أنه صلى بهم لكي يعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يريد كنموذج عملي، تطبيق عملي. احنا دايما بنحتاج إلى التطبيق العملي. قلنا لأن الغرض من هذه النقول كلها هو أن نؤدي ذلك الأداء كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم ذلك الحرص، وكانوا يعلمون يعني التابعين كيف كان أداء النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فهذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه رغم أنه قضى مدة يسيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر كيف كان يعلم هؤلاء القوم. وبالتالي معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وفد عبد القيس أن يعودوا إلى قومهم ثم يعلمونهم، فهذا ما أتمه الصحابة. فلما رجعوا إلى قومهم يبقى حملوا هذه المسؤولية، وهو أن ينقلوا لهم ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقوموا بحبس هذا العلم في صدورهم أو أنه خص نفسه بذلك العلم، ولكن قاموا بإذاعة نشر ذلك العلم، يمتثلون لكلام ربهم ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك أبو قلابة رحمه الله: كان مالك ابن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة. معناها يبقى مقصده من الصلاة دي يبقى هي صلاة توجه فيها رب سبحانه وتعالى، لكن كأنه يصلي صلاة سنة، يبقى سنة. فعلى ذلك هيا بنا نصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. يبقى طبعا ده عمل، يبقى الغرض منه طبعا لابد أن يكون وجه الله سبحانه وتعالى خالصة، وكذلك أيضا حتى يبين للقوم بالصورة العملية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فقام فأمكن القيام، يبقى اطمأن في القيام، ثم ركع فأمكن الركوع، يبقى تتمكن الأعضاء، تستقر الأعضاء. يبقى لما بنركع كده حتى تستقر الأعضاء وتسكن الأعضاء على هذه الهيئة، وكأنه لا يأتي بحركة من بعدها. يبقى حاله إزاي؟ يبقى كأن المطلوب كده أركع ولا أفكر في الحركة التي تأتي من بعد الركوع، يبقى هيكون الرفع. يبقى كل حركة يقوم بها وكأنها هي آخر حركة أو ليس هناك حركة بعدها. فماذا يصنع؟ تستقر الأعضاء وتسكن الأعضاء على هذه الحالة. لذلك كما قال: ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنية. يبقى نقول أنه قام معتدلا، وده المقصد والشاهد من الكلام، فأنصت هنية. يبقى على أساس أنه مكث واعتدل قائما حتى عاد كما قال أبو حميد رحمه الله رضي الله عنه: حتى عاد كل فقار مكانا. يبقى نقول صلب كده يقام ذلك الصلب، كما افتتح الصلاة قائما وكان منتصب القامة، يبقى لما بيرفع من الركوع يعود للاعتدال حتى تنتصب القامة، حتى تنتصب القامة. فكذلك صلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد أو أبي يزيد كما في بعض النسخ: وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. الحمد لله. ذكرنا أن جلسة الاستراحة هو مالك بن الحويرث رضي الله عنه هو الذي نقلها لنا، فلذلك قال: وإذا رفع رأسه من السجدة الآخرة، السجدة الثانية، استوى قاعدا ثم نهض. جلسة الاستراحة تبقى في وتر الركعات، يبقى في الركعة الأولى، ولما يجي يقوم للثانية يجلس جلسة الاستراحة، في الركعة الثالثة بيجلس جلسة الصراحة، ثم يقوم الركعة الرابعة. يبقى لما يعني يعتدل من السجدة يقوم السجدة الثانية ويجلس جلسة خفيفة، جلسة الصراحة. يبقى هذه جلسة إن قام الإنسان مباشرة يبقى ترك هذه السنة التي نقلها لنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهي ما تعرف بجلسة الاستراحة، غير الجلسة بين السجدتين. هذا ركن الأركان، هذا ركن، يبقى ده هذا ركن بيصحبه دايما الطمأنينة، لكن جلسة الصراحة بتبقى جلسة خفيفة، جلسة خفيفة. هذه الجلسة نقلها لنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه، تكون في وتر الركعات. قال: إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. ثم يأتي الباب التالي، باب يهوي بالتكبير حين يسجد. يبقى يهوي بالتكبير حين يسجد، يبقى السجود لابد أن يأتي من القيام، يبقى بعدما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، وبالتالي حال الاعتدال يقول ربنا ولك الحمد ويدعو بما شاء من هذه الأدعية، وبالتالي بعد ذلك يهوي إلى السجود، يهوي من قيام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنه يضع يديه قبل ركبتيه، ثم ذكر رواية عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس من الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف الذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الحياة حتى فارق الدنيا. قال إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يدعو رجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعل عليه سنين كسنين يوسف، وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. ثم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، ربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا، وقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر؟ قلت نعم. قال قد حفظ كذا. قال الزهري ولك الحمد حفظته من شق الأيمن، فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. فبيذكر هنا في هذه الترجمة، يذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة كيف يهوي إلى السجود. قال يهوي بالتكبير حين يسجد، لأن أنه ما ينتقل من حركة إلى حركة إلا بتكبيرة الانتقال، إلا بتكبيرة الانتقال، وأن التكبيرة تكون مقارنة لفعل الإنسان للركوع أو للسجود أو الرفع من السجود. يبقى التكبير، يبقى هل يكبر ثم يأتي بالحركة؟ يبقى يهوي بالتكبير حين يسجد، أيضا يكبر حين يركع، يبقى فيها المقارنة بين القول والفعل، بين القول والفعل، يبقى يكبر حين يركع يبقى هو بيركع وينتهي ذلك التكبير بينتهي للركوع. كذلك في المسألة، يبقى حيسجد يسجد من قيام، يبقى يكبر حين يسجد، يبقى حين يهوي إلى السجود، يبقى المقارنة بين هذا القول والفعل الذي هو بصدده. فقال باب يهوي بالتكبير حين يسجد، ونقل ذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. يا ترى بأي الأعضاء ننزل للسجود؟ هل يا ترى باليدين أولا قبل الركبتين أم بالركبتين ثم باليدين؟ ده أساسا خلاف بين العلماء، هذا خلاف بين العلماء، وده من الخلاف السائغ المعتبر، خلاف السائغ المعتبر. وبالتالي نقول بأي أيضا يعني هذه السائل ينزل، نزل باليدين أولا بالركبتين أولا، يبقى ده كله خلاف سائغ معتبر وكل ذلك يصلح، يبقى ما فيش ترجيح لأحد القولين. يا ترى الأرجح النزول اليدين على الركبتين، هتجد من يرجح ذلك. يا ترى النزول بركبتين قبل اليدين، تجد من يرجح ذلك. يبقى بالتالي يبقى ده خلاف سائغ معتبر، ليس فيه سبيل الى الانكار، ليس فيه سبيل. لما يكون خلاف سائغ معتبر يبقى ده خلاف قائم، يعني خلاف قائم لا تستطيع ان تجزم ان هذه هي الصحيحه والاخرى خاطئه، لكن كل ذلك صحيح. البعض يرجح النزول باليدين قبل الركبتين، والبعض يرجح نزول بالركبتين قبل اليدين، وفي كل طبعا يعني نقول على ذلك له ادلته، ولكن في كل الاحوال ده خلاف سائغ معتبر، نزل باليدين قبل الركبتين، نزل بالركبتين قبل اليدين، كل ذلك يصلح. ولذلك الامام النووي رحمه الله قال لا يظهر ترجيح احد المذهبين على الآخر من حيث السنة، يعني كلام الإمام النووي رحمه الله يقول لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر من حيث السنة، يبقى ورد بذلك ورد بذلك، فهذا يقدمه وهذا يؤخر القول الثاني. فذكر كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتين، يصف لنا يعني كيف كان تطبيق ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يبدأ باليدين قبل الركبتين. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر في كل صلاة مكتوبة غيرها في رمضان وغيره، يبقى اللي هو المقصد يعني كيف كان يكبر. وأبو هريرة رضي الله عنه ينقل لنا كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يكبر، سواء كان تكبيرة الإحرام أو تكبيرة انتقال من الثانية إلى الثالثة أو التكبيرات التي في كل ركعة. فلذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يكبر في كل صلاة مكتوبة غيرها، كلام ده يبقى النافلة كالفريضة، وسواء كان في رمضان في غير رمضان، يعني في حتى في صلاة التراويح في أي صلاة فريضة أو نافلة تنتقل من حركة إلى حركة عن طريق تكبيرة الانتقال، يعني غير طبعا عقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تأتي من قيام، يبقى دي التكبيرة هذا ركن الأركان، لكن باقي التكبيرات يبقى دي تكبيرات الانتقال، سواء كان من الثانية للثالثة أو كانت في داخل الركعة من القيام للركوع أو من القيام إلى السجود بالرفع من السجدة والجلسة ثم السجدة الثانية ثم قيام الركعة التي بعد ذلك، كل ذلك دي تكبيرات انتقال ينتقل حركة إلى حركة عن طريق التكبير، إلا في حالة رفع الركوع فكان بالتسميع سمع الله لمن حمده. فلذلك يصف لنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة مكتوبة غيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم دي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع دي تكبيرات الانتقال، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد أن حتى يعتدل قائما، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، وده الشاهد من الكلام، يبقى ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، يبقى نقول المقارنة بين التكبير وبين الفعل بين الحركة، يبقى يهوي ساجدا الله أكبر ويمارس هذا الفعل ويقارن بين القول والفعل، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود عشان يجلس الجلسة بين السجدتين، ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين. احنا قلنا يعني 22 تكبيرة، يبقى 22 تكبيرة، يبقى هذه التكبيرات هذه تكبيرة الإحرام وتكبيرة اللي ينتقل من الثانية الثالثة، وكل ركعة فيها خمس تكبيرات، يبقى كل ركعة فيها خمس تكبيرات، يبقى لما تكون صلاة رباعية يبقى يتمم هذه التكبيرات 22 تكبيرة كما بينا في الرواية السابقة. قال يفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيدي إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، يبقى هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي فارق عليها الدنيا. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يدعو الرجال فيسميهم بأسمائهم، يبقى هنا اللي هو دعاء قنوت، يعني ممكن أخص إنسان بعينه لا حرج في ذلك الأمر، وذكر اسم هذا الإنسان غير قادح في الصلاة، لا تفسد بها الصلاة، لا تفسد بها الصلاة. يدعو الرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. اللهم اجدد وطأتك على مضر، تعال عليهم سنين كسني يوسف. يبقى يدعو على هؤلاء القوم، يبقى يدعو لقوم ويدعو على هؤلاء القوم اللي هم يعني يحاولون أن يحيلوا بين المسلم وبين الدين، يبقى يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى فدعا على هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بسنين كسني يوسف بالجدب والقحط. وأهل المشرق يومئذ مضر مخالفون له، كانوا لسه ما دخلوش الإسلام. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة غير مرة عن الزهري أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، ربما قال سفيان من فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعود، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا وقعدنا. وقال سفيان بن عيينة مرة صلينا قعودا، يعني بينقل كلام أنس بن مالك. فلما قضى الصلاة، يبقى لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إنما جعل لما يتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء به معمر، كلام بيوجهه إلى علي بن عبد الله، فقال قلت نعم، قال قد حفظ، يعني قال إن هو اللي الرواية اللي بيرويها معمر يبقى فعلا قال ربنا ولك الحمد. ده الكلام، يعني الكلام على مسألة التحميد، هل ربنا لك الحمد ولا ربنا ولك الحمد، يبقى ورد بهذه الصيغة، ورد بهذه الصيغة. لذلك سفيان بن عيينة رحمه الله يوجه هذا الكلام لعلي بن عبد الله، كذا جاء به معمر قال قلت نعم، قال قد حفظ، كذا قال الزهري اللي بيروي عنه سفيان ولك الحمد. يبقى هذه الشاهد من كلام، هل يا ترى قال ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد؟ فقال المحفوظ عن زهري أنه قال ولك الحمد، قال حفظت من شقي الأيمن. فلما خرجنا من عند الزهري قال ابن دريج وأنا عنده فجحش ساقه الأيمن. وسفيان بن عيينة رحمه الله يقول يعني في رواية أنس سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس فجحش شقه الأيمن، كان ابن دريج يقول ساقه الأيمن، يبقى شقه الأيمن شق غير الساق، فكان ابن دريج يقول ساقه الأيمن، والمحفوظ عند سفيان بن عيينة شقه الأيمن، ولكن ابن دريج قال فجحش ساقه الأيمن، يعني كأنه هو بيقول هو الشق الأيمن وليس الساق الأيمن. لكن كما يقول العلماء لعل ابن دريج رحمه الله استمع بعد ذلك من الزهري أنه ما جحش إلا ساقه الأيمن، فعلى ذلك بقى ساقه الأيمن شقه الأيمن. وكذلك اللهم لك ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كل دي صيغ واردة. ثم ذكر الباب التالي باب فضل السجود، يبين فضل السجود. وطبعا يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لما بيصف لنا الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبقى في علامة كده، يبقى أي طاعة بتظهر علامة هذه الطاعة على الإنسان، يبقى سيماهم في علامة علامة. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم سيما هذه الأمة التي يتعرض بها عليهم يوم القيامة هي الغر والتحجيل، يبقى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكذلك أيضا هذه السيمة هي العلامة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي. قال سيماهم يبقى الغر والتحجيل، يبقى يتعرف عليهم زي يوم القيامة هو لم يرانا، يبقى كيف يتعرف علينا؟ يبقى فيه سيمة، فيه علامة كده، فيه علامة. يبقى كما أقول لك تتقابل مع فلان، يا ترى إيه العلامة التي أتعرف من خلالها عليه؟ يبقى نقول الله يلبس ملبس كذا أو حاله كذا، يبقى نصف وصف كده بحيث إذا التقيت بفلان فعلا قلت هذا هو فلان. عرفت إزاي؟ من خلال العلامة أو الدلالة والأمارة اللي احنا ذكرناها في هذا الإنسان. فكذلك أيضا نأتي يوم القيامة غر المحجلين من آثار الوضوء، وهي العلامة أو السيمة التي يتعرف من خلالها النبي صلى الله عليه وسلم على أمتي يوم القيامة، كما قال ذلك صراحة في سؤال الصحابة رضي الله عنهم، يعني كيف يتعرف على أمتي يوم القيامة؟ قال يأتون يوم القيامة غرلا محجلين ومن آثار الوضوء. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الصحابة سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سمة العلامة، يعني نقول هذه سمة بتبقى موجودة على الوجه، كأنك لما بتيجي تقرأ وجه إنسان وقت تقول والله فلان ده حزين، فلان ده مسرور، انت بتقرأ الوجه بتاعه، فقرأت الوجه عرفت منين ان هو يعني في سرور، عرفت منين هو غضبان، عرفت ان ازاي ان هو حزين، يعني دي كلها اعمال قلبية، لكن انت قرأت الوجه، قرأت الوجه، فبيظهر هذا على وجهه كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان اللسان تعرف هؤلاء في لحن القول، وكذلك هذه السمة التي تكون في الوجوه. يبقى في يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا يعني حال المنافقين انهم لا يدون الخير ابدا للمؤمنين، قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، بيبان على الكلام، بيبان على الوجه. ففضل السجود بيذكر هذا الفضل، فدي سمة موجودة، السمة دي يبقى بتظهر على وجه الإنسان، قلنا كأثر لطاعة الإنسان. وبينا قبل ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الطاعة لها أثار على وجه الإنسان وعلى قلبه وعلى بدن الإنسان وعلى رزقه وأيضا على علاقة الإنسان بالخلق، والمعصية كذلك ليها أثر على وجه هذا الإنسان، وليها أثر في قلبه، ليها أثر في بدنه، ليها أثر على رزقه، ليها أثر في علاقته بالناس. فسيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبقى ده حال الطائع لرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لأن الله عز وجل تكفل بإقبال قلوب العباد على الطائعين لربهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى هنا قبولا عند الناس. احنا نعلم ان كيف يوضع القبول في الارض لفلان او لفلان، كيف يوضع؟ يبقى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا حب عبدا نادى على جبريل عليه السلام، يا جبريل ان يحب فلان فاحبه، فيحبه جبريل، وجبريل عليه السلام ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلان فاحبوه، فيحب اهل السماء، ثم يوضع له القبول في الارض. بدي قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء، كيفما شاء. يبقى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيفما شاء. فالله تعالى تكفل بجعل قلوب العباد مقبله على فلان لطاعه الله سبحانه وتعالى، فلذلك اثر السجود. فبوب الامام البخاري باب فضل السجود، وذكر روايه عن سعيد بن المسيب رحمه الله، عطاء بن يزيد الليثي رحمه الله، أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومن يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا تكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. يبدأ الشاهد من الكلام يعرفونهم بآثار السجود، أدي فضل السجود. طبعا فضل الصلاة يعني عصاة الموحدين، يبقى إن كانت كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات استحقوا بذلك النار، والله تعالى له أن يغفر لمن يشاء، يبقى هذا استحق النار يدخل النار، يبقى كل ذلك مرد إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فمن عذب في النار بمعاصيه من أهل التوحيد يبقى هيخرج بشفاعة الشافعين كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يخلد في النار ولكن يعذب إلى ما شاء الله عز وجل، ثم كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار لهم من عصاة الموحدين، يعني هم من عصاة الموحدين، يبقى عصاة الموحدين من هذه الأمة يبقى إن كانت الغلبة للسيئات على الحسنات كان مستحقا للنار، ولكن ليس كل من استحق النار يدخل النار، لأن هناك من يغفر لهم ربنا سبحانه وتعالى فلا يدخلون النار على الرغم أنهم استحقوا دخول النار، لأن كفة السيئات أرجح من كفة الحسنات، لكن هؤلاء يعني ربنا سبحانه يغفر لهم، يبقى هذا في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم إن شاء عذبه، ومن يعذب يبقى لا يخلد في النار كخلود الكافر، يعذب إلى ما شاء الله عز وجل ثم يخرج بشفاعة الشافعين كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار لو عصاة الموحدين أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود إلا أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، وآخر أهل النار دخولا الجنة مقبل وجهي قبل النار، فيقول يا ربي يا رب اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك، فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله تعالى له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت، فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله تعالى من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله فضل السجود، وأنهم يخرجون عصاة الموحدين لما يأمر ربنا سبحانه وتعالى الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم. إيه العلامة؟ السيمة التي يتعرفون خلال هؤلاء يعرفونهم بآثار السجود، والله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، ده بيان لفضل السجود، وإن حتى لو عصاة الموحدين دخلوا إلى النار دخلوا النار يعذبون، فربنا سبحانه وتعالى يأمر النار ألا تأكل أثر السجود، وأن النار عند ذلك يعني حرم الله عز وجل النار أن تأكل أثر السجود. يبقى على ذلك يبقى ده بيان لفضل هذه المواطن، فضل أثر السجود، يبقى هذه الأعضاء التي كان بيسجد عليها الإنسان يسجد عليها الإنسان، فالله تعالى يحرم على النار أن تأكل أثر السجود، يبقى ده فيها بيان لفضل السجود. وكما يعني بيانت الرواية أيضا يعني بيان لرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأيضا يعني انظر إلى طمع ذلك الرجل، آخر أهل النار دخولا للجنة، آخر واحد يدخل الجنة حاله يبقى ترى وما يعطيه ربنا سبحانه وتعالى. وكما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى ما لا يستطيع أن يصبر عليه، يقول له طب هو مش أعطى العود والمواثيق؟ نعم، لذلك حتى في نهاية الرواية فضحك الله عز وجل منه، نقول ما أغدرك ابن آدم، لأنه رأى ما لا يستطيع أن يصبر عليه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده، وده آخر أهل الجنة دخولا، كيف له مثل يعني هذا الأمر أن الله تعالى يذكره تمنى كذا وتمنى كذا فيذكره حتى إذا انقطعت به الأماني قال لك ذلك ومثله معه. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى له قال لك ذلك وعشرة أمثالي، وعشرة أمثالي، يبقى تمنى هذه الأمنية الطويلة والله تعالى يذكره تمنى كذا وتمنى كذا حتى إذا انقطعت الأماني قال لك ذلك ومثله، كما قال أبو هريرة. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول لهذا الإنسان لك ذلك وعشرة أمثال، ده آخر أهل الجنة دخولا، وهذه رحمات الرب سبحانه وتعالى. فبين في هذه الرواية من خلال هذه الرواية فضل السجود، وأن يعني كما بينا أن الله تعالى وصف الصحابة رضي الله عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه الصحابة، وكانت وجوه الصحابة مستضيئة بطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى وبكثرة سجود الصحابة رضي الله عنهم لربهم جل في علاه. ونرجع الكلام بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.